السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروا الله على فرشكم وفي طرقكم، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وكل ذلك مسطر في صحائفكم يوم تلقون ربكم. ولن تندم أبدا يا عبد الله إذا أكثرت من ذكر الله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأله سبحانه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. كذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل أخ عمرو ابن ناجي عن علاج القلق. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوطن نفسك على الصبر واستعن بذكر الله سبحانه. يوسف صلى الله على نبينا محمد وسلم. البطاط: وجزاك الله كل خير يا أخ حسن. هل يجوز دفع أموال الضرائب من فوائد البنوك؟ لا يجوز، لأن فيها نوع استفادة لك وفقك الله. شكر الله لك يا أخي شريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي كريمة. يسأل سؤالا، بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن سعيد حفظك الله. حديث: من مات على شيء بوعث عليه. هذا الكلام لا يضطرد، نعم، لبعض معانيه شواهد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الدابة في الحج: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حكم زيارة المسجد الأقصى. حكم زيارة المسجد الأقصى. زيارة المسجد الأقصى، سنة زيارة المسجد الأقصى، إن استطعت أن تفعل فهذا شيء حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولكن انظر هل لذلك تبعات أخرى أم لا. إذا كانت لها تبعات أخرى فيها أي إساءة للمسلمين، فإساءة المسلمين لا تجوز والله أعلم. ما حكم الصلاة بالبنطلون الضيق؟ السيل رجلا تلك جائزة مع الكراهة. حكم الإسبال إذا كان للخيلاء فهو كبيرة، وإذا لم يكن للخيلاء وكان العلة انتفت حتى الكراهة. كان ابن مسعود يسبل ثوبه ويقول: إني أحمش. رجل مات وترك زوجة وأخا وأختا وليس له أولاد. الزوجة لها الربع والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان أشقاء، وبالله التوفيق. ما معنى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ يعني لكم رؤوس الأموال فقط دون الربا. إن شاء الله مأجور على مثل هذا المجلس. ماذا في المجلس؟ قال الله قال رسوله المنشري. ما الرأي في الزواج المختلط؟ تقصد في احتفالات الزواج المختلطة. الاحتفالات المختلطة لا تجوز، الاحتفالات المختلطة لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الكلام أثناء الوضوء جائز، حكم النداء بعد الصلاة يوجد مال مع فلان اللي هي ملكه يأتي يأخذها، عن التعريف باللقط. الذي نهينا عنه نجد الضالة في المسجد، التعريف باللقطة هل يدخل في نجد الضالة أم لا؟ الأفضل أن يعلنوا ذلك على باب المسجد من الخارج، والله أعلم. عبد الرحمن داود يسأل بسؤاله. محمد العريني يسأل، عجبناك يا محمد حفظك الله. لا، قصدي زواج لبناتي بجزائرية مثلا. عفوا، وضح السؤال. علاج الخوف من المستقبل الاعتصام بالله فهو يتولى الصالحين. مجرد النية والعزم بالقلب على بذل شيء من الصدقات. دون التلفظ بما يدل على لعزم النية دون التلفظ لا يعد نذرا. الإسبال إطالة الثوب أسفل من الكعبين، السرحان في الصلاة دون قصد لا يبطلها لكن يقلل الأجر. هل يجوز الوضوء ببول الإبل؟ اسأل أسئلة تسنيم، الله يغفر لك. اسألي أسئلة عاقلة، الله يستر عليك. بول الإبل لا يسمى ماء. الإيجار منتهي بالتملك لا يجوز لما يتضمنه من الغرر. ما أخذ سورة نزلت من القرآن؟ أخذ سورة كاملة هي سورة النصر. التسمية قبل الوضوء بالحمام لا بأس إذا كنت بعيدا عن موطن القاذورات والأذى. أشكرك. ممكن تخوض بفتحة السؤال غير دقيق. ما حكم الظلم بل السحر والربط؟ ظلم محرم وكبيرة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا البخاري ومسلم، حفظك الله يا شيخ فرج وسلمك من كل مكروه وسوء وعافاك والسامعين والسامعات. ما تفطر لأبيها ولها أولادها ليرثون في أمهم؟ لكن لا يرثون في جدهم إذا كان لهم أخوال. هل يجوز مرة طلب الطلاق عندما تكتشف أن زوجها مريض مرض نفسي؟ يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر والقاضي ينظر. الرأي الراجح في المسح على الجوارب. أختار الرأي القائل بأنك لا تمسح على الجورب إن كان الآخر له وجه، لكن هذا اختياري. هل الخضر نبي؟ تلك مسألة خلاف، والقائلون بنبوته استدلوا بأمرين، استدلوا بقوله أنا فعلته عن أمري. واستدلوا بقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقالوا الرحمة النبوة، والقائلون بعدم نبوته قالوا ليس هناك دليل صريح في نبوته، والرحمة يمكن تأويلها. وقوله وما فعلت عن أمري لا يفيد نبوة قطعي يعني بصورة قاطعة. وقالوا أن النبي قال فوجد خضرا، والله قال فوجد عبدا. فبهذا نستهزئ. شروط وحكم العقيقة. العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، إلا أنها قد تحجب الشخص عن خير كان سيصل إليه. وهو أحد التفسيرات قوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن خير كان سيأتيه بسبب عمل العقيقة، لكنها على العموم مستحبة. هي شاتان عن الولد وشات عن البنت. ماذا يفعل؟ أخذ مالا من بنك ربوي كي يفاته من الكبيرة. أخذ مالا من بنك ربوي كيف يتوب من الكبيرة، مع العلم أن المال لتسديد الدين. يعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين مع مداومة الاستغفار. حكم القرض الربوي لأجل العلاج من مرض مميت. الضرورات تقدر بقدرها، ورب العزة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الاختيار فأنصحك أن لا تفعل، لأن الشفاء يلتمس من الله سبحانه وتعالى، يلتمس من الله سبحانه وتعالى. والولي الحميد، هل الشافعية أباح بيع الكلاب؟ هناك فريق من أهل العلم كالأحناف والمالكية جوزوا بيع الكلاب التي رخص الرسول في اقتنائها. الشافعية لم أحرر القول عنهم الآن بدقة. حفظك الله يا فضيل الشيخ طلعت ابن عرفة وسلمك الله. والأخ مقاطعنا منذ وفاة والدتي من 4 سنوات، وكلمته غير مرة ويصر على مقاطعتنا. هل أنا قاطع للرحم؟ على ما يبدو من سؤالك لست بقاطع للرحم، لكن واصل الصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ما حكم الزوج المغترب اللي أجازته في العيد الكبير ويمتنع عن نزول إجازته لمدة 2-3 سنين لرؤية أولاده عشان يحج لأموات عائلته بناء على رغبة أهله؟ يمتنع عن نزول إجازته لمدة 2 سنين. هذا الرجل ظالم يا أخت سامية، ظالم، لأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا، ولم يؤدي لهم الحق. بحكم تربية العصافير بنية بيعها لا بأس بذلك إذا كانت تطعم وتسقى. متى نتعدى حدود الله؟ يعني إذا وقعت في الحرام. ناس قالت علي كلام مش موجود فيه عشان جوازي يفسد، عفوا، أو الناس ما توقفش أعمل إيه معهم. اعف واصفح. إذا كانوا قد كذبوا على الله وكذبوا على رسل الله الكرام فاصبر واحتسب، والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. وضع اسمي على صيدلية مقابل مال وليس لي علاقة بها تماما ولا أشرف عليها أراه لا يجوز، وبالله التوفيق. حكم لبس القلنسوة، وهي من السنة ويثاب عليها، تغطية الرأس عموما من السنة، تغطية الرأس أولى من حسر الرأس، ونرجو الله لك الثواب إذا نويت نية صحيحة. تتضايق من خروج إفرازات عندما أكون خارج البيت عند الصلاة، فما حكم ذلك؟ صلي. أختار رأي العلماء القائلين بأن هذه الإفرازات لا تنقض، لأن ليست بولا ولا منيا ولا مديا. رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا ومحرمة علي كأمي وأختي، فما الحكم؟ طلاق الثلاث في المجلس الواحد. أختار رأي العلماء القائلين بأنه واحدة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. فلما جاءه على عهد رسول الله، فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم عمر. فعليه الثلاث تحسب واحدة. وأما قوله أنت علي كأمي أو كأختي فكفارة ظهار لا يقرب زوجته إلا بعد صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. حكم الدفن في قبر الابن الميت منذ سنة هل يجوز؟ نعم يجوز. من أنت، الرجل أو امرأة؟ قل: كيف أبدأ طريق الهداية؟ استعن بالله واسأل الله الهداية، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله، وانظر أوامر الله ورسوله فامتثلها، انظر أوامر الله ورسوله فامتثلها، وليتك تستعين بعد الله سبحانه بصحبة صالحة. قول موسى عليه السلام: هارون أخي اجدد بي أذري وأشرك في أمري. وشكر الله لك يا دكتورة ليلى. علاج السحر الدعاء والرقية بالمعوذات، هل قائمة البنات من الإسلام؟ هي مهر، والمهر يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا. حكم إخراج الزكاة من السلعة، تجارة مرور من السلعة، تجارة مرور حول عدم توفر السيولة وجود النصاب. إذا كانت هذه السلعة تنفع الفقراء لا بأس أن تخرج زكاة التجارة من نفس الجنس. فمثلا عندك سمن أو زيت، السلعة راكدة وليس معك السيولة، عندك 1000 كرتون زيت، اخرج عنهم 25 كرتونة من نفس الجنس. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الذهب ذهبا، زكاة الفضة فضة، زكاة الزروع من نفس الجنس، زكاة المواشي مواشي، وهكذا والله أعلم. حكم المسح على جورب ثم خلعه للراحة، هل يجب غسل الرجلين مرة أخرى؟ إذا نقل الوضوء تغسل الرجلين، تغسل الرجلان. امرأة تريد خلع النقاب لضيق النفس وسوء الحالة الصحية، إن صدقت جاز لها ذلك. هل اليهودي كافر؟ مع العلم أنه موحد. من قال موحد وهو يقول عزير ابن الله؟ اليهودي كافر. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وسموا بأنهم كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وسموا بأنهم كفار. زوج صديقتي طلقها غير بالكلام، وليس بعد في الورق، هل حصل الطلاق؟ ثم قال لها: أنت طالق، محسوبة تطليقة. حكم الربح المتغير للوديعة، الودائع وما يتأتى من ورائها فهو ربا. أرسل لي مبلغ من المال أمانة ليصرف على عزاء أمه والإخوة غير أمناء، كيف أتصرف؟ تؤدي الأمانة إلى من تمت تعتذري له. إذا سأنصح بالتقريب هم يتحملون اسم أمهم يعني فور الله فعلا أظنهم يكذبون، والأمور كلها معروفة تقريبا. من أولى بالإمامة في صلاة الجنازة، في ذلك أكثر من قول، فمن العلماء من قال إذا كان المسجد جامعا كالحرم مثلا الذي يصلي هو إمام المسجد، إذا لم يكن المسجد جامعا اختلف العلماء، منهم من قال إمام المسجد نفسه، ومنهم من قال الوصي الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه، ومنهم من قال أولو الأرحام، والأمر في ذلك فيه سعة. هل السنة تنسخ القرآن؟ السنة وحي، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر فريق من أهل العلم أن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخه قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وأن قوله تعالى إن كان في التوقيت أقرب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال فريق من العلماء إن هذا التأقيت أو النسخ عند قوم قال النبي عليه السلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة وتغريب عام، والبكر بالبكر جلد مائة والرجم، عفوا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. عزك الله يا رمضان. هل أبناء الأخت يرثون من خالهم؟ علما أن الأب والأم والأخت توفوا جميعا قبل قسمة الميراث، أبناء الأخت يرثون من خالهم. عصباتهم الذين يرثون. هل يجوز عفوا اشكرك يا أمير ابن علي حفظك الله، هل يجوز زكاة ذهب الزينة حتى لو بلغ النصاب؟ أخطر القول بالوجوب ليس بالجواز، لأنه ليس هناك دليل ثابت يسقط الزكاة عن الذهب إذا كان للزينة، وأقوال الصحابة محتملة التأويل. هل جاءت فتنة؟ لا، يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، القتال لدفع الفتنة، لدفع صرف الناس عن دينهم، دفع صرف الناس عن دينهم. قد يكون فتنة بمعنى اختبار، كلف الله بتكاليف منها الجهاد، تكاليف اختبار وابتلاء. إبراهيم بن سعيد حفظه الله يسأل يقول ليأتي لي مش لي ماء زمزم بسعر غالي بسبب الجمارك، حط هامش ربح بسيط بس القارورة تبقى غالية، في ناس تقع تفاصل معي، ما حكم الحلف في البيع؟ الحلف في البيع مكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. كم زكاة المال؟ $1,000. $1,000 ليس عليها زكاة لم تبلغ النصاب، أما المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية 25% 2.5%. هل تجوز تسمية حبيبة الرحمن؟ تجوز، حكم خطيب الجمعة وليس بملتحي، جائز مع الكراهة لكن يجوز عموما، يجوز وغيره أفضل منه، لكن الخطبة صحيحة وجائزة. بنت مغصوبة على خطبة ابن عمتها ويعلم مرادف ما تفعل الفتاة، تقول له لا أحبك لا أريد الزواج بك، تبلغ زملائه، تبلغ، لا تجبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، أنهم مصرون تخبر زملاء أدخل ترسل رسائل واضحة أنا تكلم المأذون أنا لا أستطيع أن أوقع لأنني موافق على هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. لعن الله أكل الربا وكاتبه. حقق الله يا محمد المصري. شقق الإسكان الاجتماعي في شروط ربوية. حلال الكهرباء زيادة في المخ بالقرآن. الدعاء وارد والله قادر على كل شيء إذا مرضت فهو يشفيني. قصة الأصحاب سعد بن معاذ أي قصة يا أبا عبيدة التي تسأل عنها. حكم تشغيل الماء المال بربح غير ثابت ولكن متقارب إذا كان تشغيلا لا بأس إذا كان طردا لا يجوز. الصيغ الواردة في التسبيح بعد السلام سبحان الله 33 الحمد لله 33 التكبير 33 ختام ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا الذي ورد هو أصح ما ورد هو أصح ما ورد وإن وردت صيغ أخر حبك الله يا أبا معاذ. هل ثبت اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في إفطار صوم أو غيره في المسجد؟ الأمر واسع كان أهل الصفة في المسجد أكلا وشربا ونوما. حكم تحديد الناس يكره لغير سبب. لا أعلم قصة أبا يزيد البسطامي ولا أهتم بمثل هذا بارك الله فيك ولا نعلم لها سندا. أول الأيام القمرية غدا كيف ذلك؟ تقصد 13 غدا تقصد 13 من رجب. أشكرك على هذا التذكير أشكرك على هذا التذكير يا أخوكم. أذكركم بالصيام الثلاثة البيض من شهر رجب أولها غدا. أشكرك جزاك الله خيرا. هل الناحل زكاة؟ لم يثبت حديث في زكاة العسل. ورد أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الناس العشر. قال العلماء مقابل حراسته للعسل أي تكليف من يحرس المناحل. توبة الذهاب للسحر العمل الصالح الاستغفار. حبك الله يا محمد. ما يمين اللغو؟ يمين اللغو يتفضل تقول لا والله وبعدها تأتي من غير تعقيد اليمين ومن يعني قول الرجل لا والله وبلا والله من غير أن يعقد القلب على ذلك. وأدخل بعض العلماء في يمين الناس قلت والله أنا ما سافرت وأنت سافرت لكن تقول ذلك ناسيا. دخلت في أيضا اليمين التي ليس عليها كفارة. كذلك أدخل بعضهم يمين المخطئ والله أن القادم زيد إذا جاء وجدته عمرا ليس عليك كفارة أيضا. عدد أبراج المرأة الميتة ليس فيه نص ثابت صحيح. لا في عدد قطعة تكفن فيها المرأة المهم أن تستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه. كم قطعة ما في عدد ملزم بالقطع. نعم الرسول كفن في 3 أثواب بيض صحولية ولكنه لم يأمر بذلك والأمر في ذلك واسع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أتي أو أتاه أت وقال لم نجد ما نكفن به مصعب بن عمير إلا بردة كلما غطينا رأسه بدت رجلاه فإذا غطينا رجليه بدأ رأسه. قال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. حبك الله يا أبا سما. لي صديق يشتري السلع المختلفة التي تطلب منه بناء على طلب أي شخص راغب في سلعة ثم يبيعها إياه بالقسط. تلك حيلة من حال الربا يا أدهم. زكاة الذهب ذهب والزروع الجزار يخرج زكاة لحم. لا كلامنا هذا محله إذا لم يجد سيولة وكان الشيء نافعا للفقراء. ما هو وادي الغي؟ لعلك تقصد فسوف يلقون غيا، أن الغي واد في جهنم، لكن الخبر بذلك عن رسول الله لا يثبت. وقالوا إنه واد يسيل إليه صديد أهل النار. العمل في الربا حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. ما حكم أن تأخذ الزوجة مالا من زوجها لأن لا يصرف على البيت أن الزوجة عندها مال؟ إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند بنت عتبة تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لقس أدي الشربيني حفظك الله، أنت تعرف أننا لا نتكلم على أشخاص في هذا المقام، فلا تصدد لنا كلاما كهذا، صدد أسئلة تنفعك في دينك بارك الله فيك، لا تحل إلينا أسئلة لا تنفع المسلمين كثيرا بارك الله فيك. هل يجوز الإسبال في الصلاة؟ إذا كنت تقصد بالإسبال إسبال اليد أو إسبال الثياب، إذا بنينا على ظاهر كلامك إسبال الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، حديث ضعيف الإسناد. إعطاء الفوائد للأقارب لا يجوز، إنما تعطى لشخص بعيد عنك حتى لا تستفد أنت منها وجهة والله أعلم. هل يلزمني لبس الحجاب وأنا أقرأ القرآن؟ هذا الأفضل. ما معنى كلمة دخن في البيع؟ غبن تقصد يا غبن؟ الغبن بيع الشيء الرخيص بثمن عالي جدا، قال غبن في البيع. إذا دفنت المرأة في مقبرة الرجال على سبيل الخطأ، إذا دفنت المرأة في مقبرة الرجال على سبيل الخطأ يمكنكم استخراجها بعد مدة. جابر بن عبد الله لم تطب نفسه أن يدفن رجل مع أبيه يوم أحد، فاستخرج أباه بعد شهر من دفنه. هل تعتبر المناديل الورقية حائل عند قراءة القرآن؟ نعم والله أعلم. هل علي شيء إذ أن خالتي تقطع رحمها معي لسنوات وترفض حتى رنات موبايل كوسيلة للصلة؟ استمري في الوصل يا أخت آلة، تحيان المناسبات الطيبة، لعن الله أن يصلح بينكم واسأل الله الإصلاح. فإن النبي الكريم شعيبا عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فاسأل الله أن يصلح ذات بينكما. حكما تصلي وقدماها مكشوفتان؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن عجزت صمت 3 أيام، كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. وفقك الله يا شيخ عاطف بن السيد حفظك الله. يقول أعمل في مطبعة تقوم بطباعة الصكوك البنكية والبريدية وأعمال أخرى مثل دفاتر الأكل ومتفرعة وممولة من البنك. انظر إلى الغالب من عملك، إن كان الغالب من عملك حلال فاستمر، الغالب من عملك حرام فابتعد. السجن لتبديد قائمة الزوجة يكفر عن حق الزوجة؟ لا، ما زال الدين في رقبتك. حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف. وكذلك الشيء بشيء يذكر المختلعات هن المنافقات حديث ضعيف أيضا، ولكن في الباب قوله تعالى والصلح خير. حبك الله يا أبا جمال، هل يجوز تشغيل القرآن أثناء العمل؟ لا بأس إذا لم يكن التشغيل يعطل المصالح. أبي قال لي احلق هاتك ورفضت، هل فهذه معصية؟ أقول بالله تعالى التوفيق. أرفض، لأن الطاعة في المعروف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن في الوقت الحالي أتعلم المذهب الحنبلي، وفي المذهب يبنوا على الأحاديث الضعيفة، هناك تجديد في بعض المسائل، هل تكمل معهم؟ عموما إذا درست أي مذهب من المذاهب لا تتقيد بالمذهب، إذا خالف المذهب والدليل اتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الدم الذي يخرج بعد حقنة الأنسولين هل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، وما زال المسلمون يصلون في جراحتهم كما قال عدد من السلف. حكم لبس النقاب لإرضاء الزوج فقط هل يجوز خلعه؟ ارضي الله واستمري في النقاب. حديث تميم الداري عن الدجال في صحيح مسلم، إن كان حوله بعض الكلام فإن شاء الله يفرض له وقت إن شاء الله لبيان ما فيه وبيان المؤاخذات عليه وهل تدفع أم لا. هل حفظ القرآن العظيم أم التفسير أفضل؟ احفظ القرآن أولا، ولا مانع أن تقرأ بعض التفسير أثناء حفظك للقرآن، لأن من مناهج المفسرين أن القرآن يفسر بالقرآن، فإذا لم تكن حافظا للقرآن سيعوقك عدم الحفظ. أعمل كجمركي، وفي عملي يقدم لي هدايا وإكراميات، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. هل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ الذي يهدي لك ليس محبة فيك في الله، أن يهدي لك من أجل هي رشوة. نعم الجمارك فيها ما فيها، لهذا وجه آخر في الفتوى إن شاء الله، لكن أجبتك على الجزء الذي يخصك. في فرنسا وأشتري عجين فيه كحول، وقيل عند الطهي يتبخر، هذه المسألة فيها وجهان للعلماء. القول الأول يقول إنها استحالت ولم تعد خمرا بارك الله فيك، والوجه الآخر الامتناع. الصلاة وراء الإمام حالق اللحية صحيحة، هل يجوز التيمم لمن كان جنبا ويخشى فوات صلاة الفجر خصوصا إذا كان البرد شديدا؟ هل يجوز التيمم لمن كان جنبا ويخشى فوات صلاة الفجر خصوصا إذا كان البرد شديدا؟ إذا كان البرد شديدا ولن يستطيع أن يسخن المياه والوقت سيخرج ممكن يتيمم. أحمد شبانة يقول ماذا؟ بارك الله فيك يا أحمد. عمل المرأة كممرضة لا بأس إذا اتقت المحاذير كالخلوة بالرجال والاختلاط المولد الفتنة. لو أحب أن أتمذهب فالأصل عندي الدليل من القرآن وما صح رسول الله وقال الصحابة، هل هذا أفضل أم التقليد؟ لا هذا أفضل بلا ريب. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنيا أولياء قليلا ما تذكرون. كلا يمنع أهذا أن تستفيد من أقوال العلماء وأقوال الفقهاء وأقوال أصحاب المذاهب غير ملتزم بشيء بعينه إلا الدليل، الدليل الثابت الصحيح. هل وجود من يشرب منكرا للعمل بمكان يسقط حديث إيواء المحدث على صاحب العمل؟ يعني واحد عندك بيشتغل بيشرب حشيش وأنت تشغله عندك. فهل يستدل عليك بحديث لعن الله من أوى محدثا؟ أنت ما أويته، أنت اشتغل عندك، لكن ننصحك بأن يعمل عندك الطيبون. جمعتي في مسجد الأولى تقام قبل الوقت بساعة، والثانية بعد دخول الوقت. جمعتين في مسجد الأولى تقام قبل الوقت بساعة، والثانية بعد دخول الوقت. لا أصلي في الثانية، أما قبل الوقت بساعة رأي للحنابلة وهو رأي ضعيف، والجمهور على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. حنابلة يقولون إن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وهذا رأي مرجوح. إن سألت عن دليل للحنابلة في هذا الصدد، إنهم استدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث عفوا بعض الصحابة، كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به، ليس للتلول فيء يستظل به. فقالوا ليس للتلول فيء، فيء الظل المتراجع بعد الظهر، ففهموا أن ذلك يعني أن الجمعة قبل الزوال. وأجاب الجمهور على ذلك أن التلول لها فيء لكنه ليس كافيا للاستظلال به. ما حكم الشرع في قتل الكلب الذي عض صاحبه؟ كلب مسعور يعني ولا إيه؟ كان كلبا مؤذيا يقتل صولته. بنتي قربت تتم 12 عام وتصلي متقطع وهي لم تبلغ، دربيها على الصلاة، دربيها على الصلاة قدر الاستطاع. أرجو في الهبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، أما الوالد في مواب لولده يجوز له أن يرجع فيه، والله أعلم. الصلاة وراء حالق لحياة، الصلاة جائزة، مقدار النوم الذي ينقل الوضوء، النوم الذي تستغرق فيه وأنت لست على هيئة المتمكن ولا تدري ما حولك. هل الصلاة من غير وضوء وأنا في العناية المركزة تصح؟ تيمم، إذا لم تجد ترابا تتيمم، ولم تستطع الوضوء فصلي فاقد الطهورين، والله أعلم. رجل يعمل بشركة يتم أعمال بالخارج، يركب مواصلات ولا يعطونه بدل الانتقال مقدما، وآخر الشهر يحاسبوه فيحاسب على أجرة التاكسي تقريبا، لا بأس بذلك، ماذا يصنع؟ مضطر. تقريبا لا ضرر ولا ضرار. هل الأحلام تؤثر في الحياة؟ لا تأثير كل شيء بقدر الله. لا. حكم تارك الصلاة إن تركها متكاسلا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإن تركها جاحدا فهو كافر. ويجزاك الله خيرا. حكم من نام عن صلاة الفجر وصلى عندما طلعت الشمس، كان متعمدا فمرتكب لكبيرة، وإذا لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الصلاة جالسة في السيارة المرأة النافلة تجوز، أما الفريضة فيلزم النزول وصلاة وأن تصليها خارج السيارة، إلا إذا كانت السيارة لا تتوقف أبدا والسائق جهول غشوم، فحينئذ يجوز أن يصليها الشخص في السيارة إذا كان وقتها سيفوت وليست من الصلوات التي تجمع. حكما حرم زوجته على نفسه. إذا قال لها أنت محرمة علي فقط كفارة يمين، فقال أنت محرمة علي كأمي وأختي فكفارة ظهار. حكم زكاة مال الزوجة لوالدة زوجها، إذا كانت والدة زوجها فقيرة يجوز لها أن تعطيها الزكاة لأنها لا تلزم بالإنفاق على والدة زوجها، فالزكاة تخرج لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم إذا كانوا من المصارف الثمانية، والله أعلم. ما حد الرحم في الإسلام؟ الأقرباء عموما، ومنهم من يقيدهم بالأقرباء من ناحية الأم، من ناحية رحم الأم، لكن هم الأقرباء عموما. الأقرب فالأقرب حقه أقوى، الحديث أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حكم قراءة القرآن الكريم جماعة، إذا كان ذلك للتعليم فلا بأس بذلك. تسأل أبوها لا يملك بوله ويحاولون تنظيفه قدر المستطاع، ولكن تبقى رائحة البول، هل تصح الصلاة؟ تبقى رائحة البول، هل تصح الصلاة؟ قدر الاستطاعة ماذا نصنع؟ هل تجوز صلاة النافلة في الحافلة؟ صلاة النافلة في الحافلة تجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. حكما يصلي الضحى قبل الظهر بثلاث دقائق، تكره وأجنح إلى منعه من الصلاة في هذا التوقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، وهذا قبل الظهر بنحو من 10 إلى 5 دقائق وقت الزوال. رجل يعتاد على الأذان بالجامع وصوته سيء جدا والجميع يستاء، كيف نوضح له ذلك؟ وضحه تماما، الناس لا ترغبك، هناك من أندى منك صوتا بأسلوب طيب على حسب عقليته أيضا. هل تسقط حرمة الإسبال في البلاد الباردة؟ إذا لم يكونوا يقصدون الاغتيال تسقط. زوجتي كثيرة طلب الطلاق، فقلت لها إذا طلبت الطلاق مرة ثانية فأنت طالق، إذا كنت تقصد الإيقاع فهي طالق إذا طلبت الطلاق، أما إذا كنت تقصد التهديد فأختار رأي العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين. طلاق الغضبان فيه تفصيل، إذا خرج بك الغضب عن فهمك ووعيك وما استطعت التحكم في نفسك لا يقع طلاقك، أما دون ذلك فالطلاق واقع. عندي 3 بنات هل يجوز أقسم عليهن ثروتي في حياتي؟ ستظلم اقتمنال، ستظلمي سير الورثة، جعل ربك لبناتك 2/3، فامشي على أمر الله أفضل لك وأسلم لك، حبك الله يا خالد. لا نستطيع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما أجتاز أسئلة يا غرانيت. حكم أخذ ماشية من الدولة وليد، لماذا يعني إذا ذكرت الماشية قلت عزك الله؟ الله ذكر في كتابه الكلاب وذكر الحمير وذكر الدواب، وما ذكر عزك الله؟ والنبي عليه السلام كان يذكر هذه الأشياء، إن الله حرم اللحوم الحمر الأهلية، ما قال أعزكم الله، حتى الأمور تمشي سهلة ويسيرة أفضل. بعض الناس في بعض دول الخليج يقول لك الحرمة أعزك الله، خير الهدي هذه محمد، والألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة تتبع بلا حرج. يعني النساء الآن تستحي المرأة والفتاة الجامعية أن تقول إنها حائض، لازم تكون لها اسم أعجمي، يعني كأن يعني من أشد حياء؟ رب العباد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رب العباد يستحي ومع ذلك سماه حائض، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد منا حياء ويتكلم بنبضة الحائض، لكن المتفرنجين لازم يأتون بنبضة أخرى كأنهم يعني كل حاجة يعني تعريب عفوا تغريب الأسماء الآن وتغريب المصطلحات أصبح بلاء. واحد شخصيته قوية، واحد نظيف نظر يقول لك كاريزما، ما معنى كاريزما؟ كاريزما ما دي الخيابة والضياع، كاريزما ألفاظ كثيرة جدا أصبحت تغير يوما بعد يوم، والولد يدخل في كلام نصف إنجليزي ونصف عربي، يا أخي كلام العرب كلام القرآن أفضل. فعفوا سؤال راح سمحنا الله يستر عليك، أنا ما سؤال، نعم يقول اشترى ماشية من الدولة ودفع ثمنها على أقساط سنوية بنسبة 2.5 ربا، يا وليد الله يستر عليك، سامحنا يا وليد الله يغفر لك إذا كنا أسأنا عليك. سيد حبش وفقك الله، والسمعين والسمعات وفقنا الله. الاحتفال بعيد الأم لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. حفظك الله يا محمد بن طارق، الميت لا يعلم من يزورونه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الزوجة الثانية تريد عفوا تذهب عند الزوجة الأخرى بعدين زيارة، فترفض الأولى ليس عليها إثم، ارحم ترحم الله يغفر لك، لا تريد أن ترى الثانية دفعا لي، لا تحب أن تفتن نفسها ولا تشغل بالها أنها أجمل مني أو ليست أجمل، تريد تدفع الشر، فلا تكره زوجتك على شيء، عالج الأمور بالحكمة. الاستنجاء بالمياه فقط دون اليد جائز إذا كانت مياه قوية، لكن إذا كانت المياه قليلة الدفع ستبقى أثار القاذورات. فرج الله كربنا وكربك. هل الزوجة تأثم إذا أجبرها زوجها إجهاض الحمل وهي لا تريد وهددها بالطلاق؟ إذا كان الحمل قد نفقت في روح لا يجوز له ولا لها أن تجهض الحمل، وإذا كان دون ذلك فأنصحها أيضا أن لا تجهض الحمل ولا تأثم، لا تأثم إن شاء الله، لا تأثم، من حقها أن تنجب. لكن إذا تجاوز الحمل 40 عفوا إذا تجاوز الحمل مدة نفخ الروح لا يجوز لها ولا له أن ينزلان الحمل، سيكون قتلا للنفس. يسأل هل المطلقة عفوا حكيم الله يسر لك زوجا صالحا، بارك الله فيك يا مواس. زوجي عفوا كيف يكون الأذان صحيحا؟ إذا قلته صحيحا على الألفاظ التي ورد الرسول لا يكون صحيحا. أما الوساوس التي يخرجونها الآن، واحد يقول لك 30 خطأ أو 40 خطأ في الأذان، يعني الكاف لم تأخذ هو العرب الذين كانوا يؤذنون على عهد الرسول، هل كانوا يخرجون الكاف لابد أن تكون من مخرج كذا والسين من مكان كذا؟ الأمر واسع، الأمر واسع سهل، لا تعقلوا الناس، الله يغفر لنا ولكم. هل يتزوج الجن إنسية؟ لا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولم نعلم أن الصحابي تزوج عفريتة ولا صحابية تزوجت عفريت، الفراغ يعمل أكثر من هذا. فاطمة الزهراء استلفت مبلغ من المال على أن أسدده على شهر 7 وحلفت على ذلك وضاق بي الحال. اجتهدي تسددي في الوقت وإن عجزتي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اجتهدوا في دعاء الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بلغوا عن الله أمره وعن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وكذلك بلغوا عن الله شرعه عموما، وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حببوا الناس في خلقهم، لا تكرروا الناس في الدين، علموا الناس برفق وبحكمة وبلين، والله لم يتركم أعمالكم، وكما قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في تبليغ دين الله لخلق الله. وهذه الأيام أيام قنوت، فالنوازل إذا نزلت بالمسلمين يشرع لهم أن يقنطوا في الصلوات، والرسول صلى الله عليه وسلم قنط شهرا صلوات الله وسلامه عليه، يدعو على رأله إذا كان عصي عصة الله ورسوله، وقنط أيضا زمنا يدعو لعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، ويدعو للمستضعفين من المؤمنين. فالأيام أيام نوازل، نحتاج من المسلمين أن يقنطوا في الصلوات، فهذا مشروع وليست فيه بدعة، بل هي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، القنوت في الصلوات، وخاصة صلاة الفجر يقنط فيها كي يدفع الله البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، احذروا من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الضلال، وكذلك احذروا من الضلالات التي تبثها جماعات التكفير والضلالات التي تبثها الشيعة البغضاء البعداء والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. لا تصدقوا من يقول إن الماتريدية علماء، الماتريدية أهل زيغ وأهل ضلال والعياذ بالله، فانتبهوا لدينكم وخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل بأدلتها الصحيحة من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. قال رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعاء والاجتهاد فيه. حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قولوا مقولات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما عن أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فهي: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، ثم أشكر إخواني المتابعين والمتابعات وكذا الأخوات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم دوام التوفيق، وأن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يحفظنا والمسلمين من كل مكروه ومن كل سوء والمسلمات، وكذلك أن يصرف عنا وعن المسلمين وعن المسلمات نزغات الشياطين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،